أسمى في عملية التربية؟ أما أجي أضرب ابني مثلا، أو أشد عليه، أو أقول له كلمة خارجة، أو أقول له كلمة قاسية، أو إن أنا أفرط في حق من حقوقه، أو أقارنه بالآخرين، أو أحاول إن أنا أسفهه، أو أحاول إن أنا أقلله، أو ما يكونش عندي أداة غير إن أنا أمد إيدي عليه، أو الأساليب دي كلها، بالله عليكم هيخرج من ده اللي هيقدر يكون مسؤول متوازن واثق، بني آدم قادر على إن احنا نسلمه إرادة الأمة لإصلاح عطب ومشكلة حصلت في هذه الأمة، ونرجع من جديد المسجد الأقصى وما حوله من الأراضي من جديد؟ سؤال محتاج منكم أنتم كآباء وأمهات قاعدين إجابة. أنا ما بضخمش أبدا الفكرة، لكن بقول إن مجرد التربية السليمة إحنا محتاجينها، مجرد إنك أنت تبقى بتوجه التوجيه السليم وبتعدل السلوك السليم وبتحاول قدر المستطاع إنك أنت توظف إمكانيات ابنك صح، أنت بتصب في الهدف الأسمى لخروج جيل فاهم مستوعب قادر على إنه يرجع من جديد بهذه الأمة إلى مصاف الأمم من جديد، بدل ما بقينا من الأمم ذات الذيل الطويل. عشان كده سميت الحلقة عودا إلى التربية السليمة. لازم يكون عندي هدف. احنا اخوانا اما ربنا كان بينعم علينا بالاولاد وتبقى زوجتك حامل وبتدعي ربنا قبل حملها ان ربنا يكرمك وتحمل ويبقى عندك طفل، كان سعادتك كبيرة وامالك عريضة وترسم له حاجات كتيرة، لكن مع مرور السنين 10-20 سنة هو ده الابن، هو اللي انت كنت في يوم من الايام فرحان بيه سعيد بيه بتتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيه، ولا الاهداف اتغيرت واتبدلت وتحولت لشيء اخر مختلف وشخصية مختلفة انت ما تعرفش عنها حاجة؟ يبقى اولا اللي دفعني ان انا اتكلم في الحلقة عودا الى التربية السليمة احداث بتحتاج الى جيل جديد متربي تربية سليمة. الحاجة التانية الاهداف بتضيع منا، في اهداف لازم تكون واضحة، ده حتى الزوجين اما بيتجوزوا في النهاية هدف الجواز بيروح وبتتفكك الاسرة وبتصبح حياة والسلام، بتربي العيال والزوج بيشتغل ونتقابل فيما بيننا وخلصت الحياة على كده، وادي الدنيا وادي اللي عليها. أهم ما على الزوج أن يوفر مستقبل جيد لأولاده، وأهم ما على الزوجة أنها تراعي الأولاد. هل ده الهدف السليم الأسمى للزوج والزوجة اللي قاعدين النهاردة يقعدوا ويسمعوا، ولا في أهداف عليا أكبر أن احنا نصاحب بعض في الجنة ونصبح من أهل الجنة وراضيين ربنا سبحانه وتعالى؟ انتوا عارفين العبادة الأساسية دلوقتي إيه؟ العبادة الأساسية مش كثرة صلاة ومش كثرة صيام ومش كثرة عمرة ومش كثرة كما يقال إنفاق، بقدر ما هو تربية سليمة بتعلمها، بخرج جيل، لأن الجيل ده محتاج توجيه سليم، وأول ناس محتاجين توجيه سليم الأب والأم، لأن كتير منا بنربي على حسب ما رباني بابا وماما، أبي وأمي، والعفو لأبي وأمي قد يكونوا مخطئين في عملية التربية في عملية التوجيه، بينتموا لجيل مختلف، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه كمبيوتر، ما كانش فيه بلاي ستيشن، ما كانش فيه نوادي بالشكل، ما كانش فيه اختلاط، ما كانش فيه كمبيوتر بالشكل اللي موجود، ما كانش فيه ده كله، كل اللي كان موجود احتمال يكون راديو او تلفزيون، ومقنن حتى برامج التلفزيون، كانت القدرة على السيطرة اعلى. عشان كده مطلوب منا ان احنا ندرب نفسنا من جديد على ادوات جديدة واساليب جديدة مختلفة عن ذي قبل. النغمة المشروخة والاسطوانة المشروخة احنا ما كناش كده، احنا كان بابا بيبصل بصة كنت اعرف ايه الصح والغلط، انا كانت ماما بتبصلي كنت ما بقدرش اتني كلمتها. الوضع بقى مختلف والصورة بقت مختلفة، ليه مش عاوزين نتغير؟ ليه مش عاوزين نتبدل؟ ليه مش عاوزين ناخد بالجديد؟ ليه مش عاوزين نغير الاسلوب والطريقة والتعاملات؟ ضربك لابنك مش جايب نتائج، غير يا اخي. انت كمان صوتك عالي قوي، احتمال صوتك العالي ده يكون منفر جدا وحاجز بين ان ابنك يتغير من جديد ويصبح فرد صالح. انت شتايمك كتيرة ولسانك بذيء واسلوبك مش كويس، يا اخي بدل وحول وغير. وانت كمان دايما دايما متعصبة متعصبة متعصبة ونرفوزة ونرفوزة ونرفوزة، ايه ده كله ليه؟ ازاي ازاي ازاي ازاي فهموني هيطلع الجيل هادئ النفس مستقر مطمئن في نوعية معينة من الاداء الجيد؟ يا اخوانا احنا هنسأل عن اولادنا، وقبل ما نسأل عن اولادنا في هدف في الدنيا لابد ان يتحقق، ان انا اربي اولادي تربية سليمة. والتربية السليمة مش بس اللي رباها بي ابي وامي او الجدود او الاعمام او الاخوال خالص، وانما التربية المناسبة لكل طفل ولكل اسلوب. لان في طفل ينفع معاه النظرة، في طفل ينفع معاه التعنيف، في طفل مجرد امه تقول له انا مخصماك ما يعرفش ينام الليل لحد ما يصالحها. شوفوا ابنكم وخلي عندكم حساسية لأولادكم عشان نعود للتربية السليمة الحقيقية. وأهم عود للتربية السليمة إن يكون عندي هدف في تربية أولادي. نناقش بعض وانتوا قاعدين أهداف تربية الأولاد إيه؟ كتير من الناس بجد بيبقى عندهم بعض الأهداف السطحية، وناس عندهم أهداف عميقة، والأهداف العميقة في كتير من الأحيان ما بيقدروش يوصلوا لها لأنهم ما عندهمش الأدوات السليمة. أنا عاوزه يكون فاتح للمسجد الأقصى، أنا عاوز سيدنا محمد قدوته، أنا عاوز يتأسى بالعلماء والمشايخ، أنا عاوزه يبقى مهندس بارع مسلم وطبيب بارع مسلم وتجاري بارع مسلم، أنا عاوزه أنا عاوزه أنا عاوزه، لكن للأسف ما عنديش الأسلوب السليم اللي يقدر يوصل الابن ده. في ناس عندهم أهداف بسميها أنا أهداف سطحية، أنا عاوز أحفظ ابني القرآن قبل ما يحب ابني القرآن، أنا عاوزه يبقى حافظ للقرآن الكريم من قبل ما يحب الإسلام ويطبق معاني الإسلام. القضية مش قضية مظاهر ولا شكليات، بدليل إن إحنا أكتر أمة صاحبة مظاهر وصاحبة شكليات، أكتر أمة بتتباهى بالشكل والمضمون من غير المضمون، أكتر أمة بتقيم احتفالات أي ما كانت الاحتفالات، أكتر أمة عندها أجازات. إحنا مش ممكن أبدا بأي حال من الأحوال نكون بنربي أولادنا شكليا. أنا بأجد أم بتربي ابنها قدام الناس فبتضربه، ليه؟ لأن سلوكه مش مناسب قدام الناس، الناس هتنتقدها. ممكن تضرب الولد قدام الناس لأن الناس هتنتقدها ويقولوا مش متربي. ممكن تحقر من الولد في بعض أوقات وتقارنه بغيره لأن الناس اللي حواليها هيقولوا إن الولد ده مش متربي. إن شاء الله ما تربى يا ستي، وإن شاء الله ما عجب الناس، لكن سلوكك لازم يكون سليم وانت بتربي ابنك وبتتعاملي مع ابنك وبتشوفي ابنك وبتتابعي ابنك. عشان كده برجع من جديد، اما بتكلم على عودا الى التربية السليمة بتكلم على وضوح الهدف اللي انا عاوز ابني يوصله، وحط خطة وحط خطوات وحط اهداف قريبة توصل ابني للي انا عاوزه. مش ممكن نقول عاوزين نحفظ ابننا القرآن عاوزين نحفظ ابننا القرآن ونجيب له عم الشيخ اللي بيضرب وما يتناسبش مع ابني، او نجيب حد ما يبقاش مبتسم ما يبقاش سعيد وهو بيأدي الوظيفة، ما اختارش المناسب عشان ابني يحفظ القرآن الكريم، ما غيرش من سلوكي أنا كأب وأم لأن ابني بيحفظ القرآن، وبالتالي أخلاق لابد وإن أنا تنتمي وأنتمي إليها. عشان كده وضوح الهدف مهم عشان نرجع للتربية السليمة، عشان في هدف أسمى أعلى أن تحرر كل ديار المسلمين في كافة الأرض، في شمالها في غربها في جنوبها في شرقها، وتتحرر البلاد ويصبح لك اسم. وما بتكلم على المسلم أتكلم بعزة، لأن احنا بننتمي إلى الله ورسوله، وبالتالي لابد وأن يكون عندي عزة، لابد وأن يكون عندي هدف واضح أسمى أحدد به حياتي عشان أرتقي بأولادي، لأن احنا الجيل اللي مش هيتحقق على إيده انتصار يبقى ياريت يكون بيساعد في إن الجيل ده يطلع سليم، جيل محترم، جيل قادر على إنه يغير وجه التاريخ. أفتكر دلوقتي حادثتين، حادثة سيدنا عمر بن الخطاب وحادثة عبد الله بن مسعود، الاتنين كانوا مختلفين. عمر بن الخطاب كان شديد وعنيف، وكان في كتير من الأحيان غليظ وشديد فظ، وكان الناس حتى ما بتحبش تتكلم معاه لأن أسلوبه وطريقته وتوجيهه كان صعب شويتين، لكن لأنه كان عنده هدف في التربية واضح المعالم واضح الشكل، كان عنده هدف محدد في تربية ابنه عبد الله، فكان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ما تلومونيش إن أنا طلعت كده لأن أبي من الصغر كان بيعاملني بغلظة فطلعت غليظ، لكن أما كبر سيدنا عمر وفهم إن التربية لها أهداف ربى سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب، كان بيقوم الليل كان ممكن يشيله على كتفه أو يشيله على إيده وهو بيصلي في منتهى الحنو ومنتهى الرأفة والرحمة، عشان عنده هدف واضح إن عاوز عبد الله يشوف باباه وهو بيصلي، والصلاة دي مكمن الرحمة مكمن الهدوء مكمن السكينة. كان لازم يكون في وضوح هدف، فغير في نفسه تماما، بدل في شخصيته، بدل في أسلوبه في طريقته في تعاملاته. كتير من الناس تقولك احنا كبرنا احنا ما نتغيرش، ولادنا هم اللي بيتغيروا، كذب صريح على الذات والنفس. اي بني ادم ربنا اداله عمر ممكن يتغير ويتبدل، ممكن ينتج، ممكن يبرز، ممكن يعمل حاجات كتير. يبقى اهم حاجة لازم تكون واضحة قدامي، لازم تكون هناك هدف في قضية التربية واضح، انا عاوز اوصل ابني لايه، عاوز اوصله الجامعة ويخلف ويربي ويبقى عنده فلوس والسلام، ولا عاوز ابني يرتقي كما ارتقى السابقون الى اعالي اعالي اعالي الفردوس الاعلى من الجنة. ده مهم جدا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيحط ابنه جنبه، كان بينام وكان بيقوم من الليل طول الليل ويقول وهو بيبكي وكان أبوهما صالحا، أنا عاوز أبقى صالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني في أولادي ويكرم أولادي باللي بصنعه. يعني عملية تغيير الصفات والأسلوب والطريقة والتعاملات مهمة. سيدنا عمر بن الخطاب مع شدته وقسوته وغلظته وشدته والتعامل معاه كان صعب، كان في بيته يمكن أن زوجته ترفع صوتها في بعض أوقات، مش عشان إساءة أدب ولكن فضيها في بعض أوقات الحمل تقيل حبتين فبتبتدي تتكلم معها فصوتها كان بيعلو قدام سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر كان بيدي العذر في بعض أوقات. ليه؟ لأنه كان عنده هدف من التربية وهدف من الأسرة كان واضح المعالم. عشان كده بسألكم جميعا، عندنا أهداف واضحة في تربية أولادنا ولا هي حالة منتيشي اللي يحب زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يزق، ولا عندنا وضوح في الرؤية في قضية التربية ولا ما عندناش؟ عشان كده عودا إلى التربية السليمة، ومش مفيش واحد فينا على فكرة ولا أنا زي ما بيقولوا كبر على إنه يتعلم، البني آدم ما زال يتعلم. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها هو أحق بها، فعلا حقيقي اوعى تفتكر انك صح 100%. لازم تراجع اسلوبك وطريقتك وتعاملاتك. كم من الزوجات بتشتكي وكم من الازواج بيشتكوا من اولادهم، واما تراجع الاولاد تكتشف الاسلوب اللي مش سليم في التعاملات، او الغير مكتمل في التعاملات، او الاسلوب اللي مش صح في التعاملات. لازم يكون عندنا نوع من انواع الاختلاف. عاوزين نبقى مجتمع متغير مختلف عشان يطلع من تحت ايدينا جيل سليم. وصلت الفكرة اللي انا عاوز اوصلها؟ لازم يكون عندي هدف ولازم يترتب، زي ما احنا كلنا بنسعى الى الجنة، مش كده ولا ايه؟ هل حد في الجالسين ما بيسعاش الى الجنة؟ كلنا بنسعى الى الجنة، لكن مين فينا بيخطط ويصبح عنده اهداف واضحة وكل اسبوع بيحسب اذا كان اقترب من الجنة ام ابتعد؟ هل هو بعد شهر وصل الى ما هو اعلى ولا لا؟ نريحكم من الهدف وناخد اول اتصال في الحلقة. السلام عليكم. الو. اي فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معايا؟ اي فندم اتفضلي انت على الهوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم على الهوا. حضرتك النبي عنده 7 سنين. اي فندم. وبيحب يعاند اخته وبيحب يغيظها. انا عايزة اعرف علاجه ايه. انا عاقبته كتير ومفيش فايدة في العقوبة. بيضرب؟ عنده 7 سنين بيحب يعاند اخته. اخته دي عندها كم سنة حضرتك؟ وانا عاقبته كتير ومفيش فايدة في العقوبة. البنت عندها كم سنة؟ العقوبة دي بتكسر من نفسيته. العقوبة بايه بقى حضرتك؟ حضرتك ألو؟ انا كنت بسأل سن البنت كام؟ ألو؟ سن البنت كام حضرتك؟ نعم؟ سن البنت كام؟ 7 سنين. البنت لا، الولد 7 سنوات. البنت عنده 7 سنين والبنت عندها 8 سنين. 8 سنوات. اه. وهو بيحب يغيظها، دايما يغيظها، ودايما لما اشوف مين اللي على حق الاقيها هي اللي على حق. هو دايما بيحب يغيظها، وانا عاقبته كتير، وكتر ما عاقبته دون اثر في نفسيته يعني جامد، لاني بضربه. ولو عاقبته ماديا برضه ما بجيبش مع نتيجه. واخوه عنده 1 سنة و6 شهور اتعلم منه. يغيظ اخته برضه؟ برضه هو طفل عنده 1 سنة و6 شهور اتعلم منه، بيعمل لحق. الحركات اللي هو بيعملها لحق. نعم. طب سلوك الولد عامة، سلوكه الكبير عامة عنده 7 سنين. لا، سلوك الولد عامة كويس في كل حاجة الا الموضوع ده؟ ما عندوش اي حاجة. يعني كويس جدا في كل حاجة الحمد لله. نعم. كويس في كل حاجة الولد اللي هو عنده 7 سنين ده؟ حصل له حاجة؟ لا يعني دراسيا كويس، اسلوبه وطريقته كويسه مع الناس. سامع خالص. نعم. بتقولي حضرتك الو الولد عنده اي مشاكل اخرى ولا ما عندوش اي مشاكل غير انه عينه دي جدا وانا مش عارفه اسيطر، وانه بيغيظ اخته كتير. لكن دراسيا هو شاطر؟ نعم. دراسيا هو شاطر؟ ممتاز شاطر. المدرسين بيثنوا عليه؟ المدرسين بيقولوا عليه ذكي جدا. طيب. بس انا بضربه كتير. انت بتضربيه كتير ومن زمان حضرتك؟ عشان بيغيظ وبيعاند. من زمان بتضربي؟ من زمان، من سن 4 سنين بضربه. من قبل ما يعاند اخته؟ من قبل ما يعاند اخته. مش كده ولا ايه؟ ايوه فعلا. طيب حضرتك من النوع الزنان؟ انا اسف انا اسف انا اسف طبعا احنا فيه في صراحة. حضرتك من نوع الزنان اللي بيزن كتير عشان الولد يعمل الحاجة او الاولاد يعملوا الحاجة؟ لا بالعكس، كنت متساهلة معاه وهو صغير. أي. كان من هو اللي زنين. اما أي. يزن على حاجة جامد كنت بسيبه يعملها. اما يزن هو على حاجة اما هو يزن على حاجة عايز يعمل عايز يعمل كنت بسيبه. طيب حضرتك من نوع النقاد اللي بينقد كتير؟ اه انا بنقد كتير. طيب حاضر. الولد بيلعب رياضة؟ لا. طيب ماشي، شكرا، واسمعينا على الاجابه على الشاشه ان شاء الله. عنده 1 سنة و6 شهور. طيب سؤال مهم، ولازم اما نيجي نتكلم على الاسئله في ناس كتير قوي عاوزين اجابه وسؤال مباشر. ابني بيعاند اخته اعمل ايه؟ لازم نكون عندنا فكره عن الولد وفكره عن الجو اللي اتربى فيه الولد. اولا الولد ده الاوسط، ودايما في نظرية صغيرة كده ان الولد الاوسط دايما بيحاول يشد الانتباه ويجذب الانتباه حتى باخطاء السلوك وباسلوبه الغلط. دي نمرة واحد. يبقى ممكن في وقت من الاوقات بيعاند وبيحاول يغلس على اخته لشد الانتباه بتاع ماما، حتى لو كان هيترتب على ذلك الضرب بدليل انه هو كل مرة ممكن يتضرب او يتحرم لكن مستمر في ذلك. دي اول نقطة احللها من السؤال. النقطة التانية، الجو اللي نشأ فيه الطفل. ماما بتقول ان الولد عنيد وكان بيزن زمان، وكل لما يزن كانت بتديله اللي هو عاوزه، وبالتالي ماما ربت طفل عنيد لحد ما استأسد وبقى عنده قدرة على العناد عالية وتحمل الألم عالي. أبدا كلمة لأ اوعى تقول نعم، وكلمة نعم تبقى لأ. لازم نكون واضحين، هحرم ابني من الحاجة دي يبقى هيتحرم، همنع ابني من الحاجة دي هنمنعها تماما. لكن ما ينفعش بعد الزن الطويل المدى والبكاء الطويل المدى والحوار الطويل والمناقشة الطويلة ان انا عشان زهقت اديله اللي هو عاوزه، يبقى كده اتعلم ازاي يقدر يبقى طفل عنيد. الحاجة التالتة ودي مهمة، ان حضرتك كنت عصبية وحضرتك كنت بتمد ايديك عليه، ودي نقطة اخرى بتزود عناد الاطفال. بالعكس ده الطفل ده بالذات بالرغم ان حضرتك بتشكري في كل حاجة فيه الا المشكلة الصغيرة دي انه عند شوية مع اخته، كان لازم يطلع ويحاول يغلس على اخته لسبب بسيط، ان حضرتك نقادة بتنقضي كتير وده بيكره الاولاد في نفسهم، لكن شوف انت بتعاملي البنت ازاي وبتعاملي الولد ازاي. بتعاملي البنت مؤكد مش بانتقادات كتيرة، هتقولي لي اصلها ما بتغلطش كتير، وبتعاملي الولد بانتقادات كتيرة، عشان كده ده جزء من عناد الطفل. يبقى عشان نحلل القضية صح، يبقى نمرة واحد اتخلى عن اسلوب الضرب. نمرة واحد مش هيجيب نتيجة لان جربتيه وما ينفعش. الحاجة التانية اسلوب النقد الكثير ده ما ينفعش. ليه؟ لان انا عندي ابني في محاسن كتيرة جدا، في المدرسة شاطر، المدرسين بيشكروا فيه، عنده طاقة عالية. الولد ده بالذات محتاج يلعب رياضة، محتاج يكون له أصدقاء، محتاج ناس تقول له برافو عليك شاطر، محتاج منك انك تنفخيه في حاجات كتيرة وفي مواقف كتيرة، ما تجيش بس عند نقطة الخطأ وتعاقبي. الطفل ده محتاج تنافس، اقلبي اليوم تنافس. في حاجة اسمها جدول المحاسبة. جدول المحاسبة ده في اخر اليوم الافضل منهما اداء بياخد النجمة والهدية. اعملي النظام ده لمدة شهر مش لمدة يوم ولا اتنين، ومش هتقولي له اذا كنت كويس في كل حاجة واول ما يغلط في حاجة يبقى هو غلطان على طول الخط. يبقى مهم جدا ان انا كأم من السؤال زي ما حددنا تتغير الام. يعني ايه تتغير؟ مش تبدلوها، لا انت تتغيري. يعني ايه اتغير؟ يعني انا جربت اساليب كتيرة وما نفعتش. ابني عنيد عشان الطفل الاوسط وعشان الانتقادات وعشان مد الايد وعشان دايما بتشكري في البنت الكبيرة. فمهم جدا ان حضرتك تتنازلي شوية عن الحاجات دي شوية عشان ابنك يبتدي يفوق. الحاجة التانية، ابنك محتاج تقدير، لان العنيد دايما وخصوصا بينكش في اخواته محتاج تقدير. التقدير ده مش لازم يبقى من البيت، ممكن يلعب رياضة المدرب يشكره، ممكن يلعب حاجة فنية رسم مثلا، ممكن يحفظ حاجة، ممكن يعمل حاجة مفيدة. عارفين ده هيديه طاقة انه يحس انه كويس مش وحش، لان الرسالة الموجهة للولد ده انه سلبي ومش كويس. الحاجة المهمة اللي بنصح بيها الجدول اليومي اللي حضرتك تعمليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس بقى في المذاكرة، نتنافس في ازاي ننظم اوضتنا، في ترتيب حاجتنا، ونشوف بقى الوضع عامل ازاي. الحاجة المهمة اما تيجي تعاقبي لازم تعلميه انك هتعاقبيه بحاجة محددة بيحبها قوي لمدة طويلة مش مدة قصيرة. انا جربت كل حاجة كل يوم بحالة، لا لازم تجربي اسبوع او اتنين حرمان من شيء، بس ده اخر ما تلجأي اليه. اعملي ورد المحاسبة ده ورتبي ودي درجة في النهاية، وباباه يشارك في هذا الامر، وابعدي تماما عن الانتقادات المختلفة والمشاكل المختلفة. في اتصال اخر؟ في اتصال اخر؟ اهي اتفضل. السلام عليكم. الو. هاي اتفضلي يا فن. الو. اتفضلي يا فن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك معك احمد عبد السلام من القاهرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك كنا يعني كفلنا بنت من يعني ليه أسرة بديلة يعني. أيوه فن. وربنا رزقنا بأولاد يعني، كانت هي الأولى وبعديها بسنة يعني بسنة على طول يعني ربنا رزقنا بنت يعني كده. البنت اللي معانا الأولانية دي حضرتك عندها دلوقتي حوالي يعني 7 سنين. نعم. وأختها الثانية أصغر منها بسنة، هما طبعا رضوا مع بعض. أيوه. بقى أخوات يعني بالرضا. دلوقتي حضرتك هي عندها 7 سنين وطبعا الثانية 6 سنين. يعني بحاول أقرب بينهم يعني دايما البنت اللي هي الكبيرة دي أنا بحبها جدا يعني بعملها كويس، سبحان الله أنا عملت استخارة قبل ما أعمل الموضوع دوت. ولكن يعني هي دايما بتخاصم أختها، في أختي ثالثة تحتيهم يعني عندها حوالي 4 سنين. أيوه. فدايما تقول ايه تصالح اختها الصغيره ديت وتقول لها تعالي ونخاصم اختنا اللي هي الوسطانيه، والثانيه طبعا يعني بتعاملها بطريقه مش كويسه، بتزعل ان هي ما بتكلمهاش وكده. وعلى العلم ان احنا بالتدريج عرفناها اسمها يعني هي عارفه ان مثلا بابا وماما مثلا متوفيين وكده، يعني بالتدريج كده مشينا معاها يعني. ايوه. ولكن حضرتك يعني انا مش عارفه، نفسي بحب اختها الثانيه، والثانيه بتقول لها انا بحبها بس يعني ايه دايما هي يعني دايما هي كده ايه يعني تخاصمها لما تكون في مجتمع اطفال كده تلعب الاطفال دي وتسيب اختها الثانيه، فالثانيه بقى بتزعل اللي هي ايمان يعني اللي اصغر منها بسنه. ايمان. فبتحاول بقى ايه لو عملت اي حاجه يا ابي دي مثلا ايه دي عملت كذا دي كدت ما سمعتش الكلام مش عارف. يعني بتحاول ان هي تبين ان هي احسن منها وكده. ايوه. فلسه كمان من كام يوم كده اهوت انا حاولت ان انا اكلمها اقول لها حضرتك بتسبش اختك ليه ما بتلعبيش معاها وكده، فبتقول لها ايه ان هي بتقول ان انا مش اختي وانت مش اختي. فقلت لها طب هي بتقول لك كده من غير سبب ولا انت بتكوني زعلتيها؟ التانيه بترد بقى بتقول ضربتني او كده، فبرد عليها بقول كده اهو. قلت لها حضرتك انت قلت لها دلوقتي يا بنتي انا يعني دلوقتي بابا وماما متوفي انا ممكن اموت، كانت في واحده جارتنا والدها توفى فقلت لها عليه يعني ان هو ده توفى وامها موجوده معاهم وممكن هي تتوفى كمان، انت شايفه ان احنا يعني بنعاملك وحش او بنزعلك؟ مش دايما بقول لك يعني ايه حبيها يعني حب اختك كده والعبي معاها وجربي معاها المعامله كويس شوفي هتعمل معاك ايه هتقولي الكلام ده ولا. المهم فضلت اصالحهم مع بعض كده لحد ما حضنوا بعض وكده، بس بيرجعوا تاني بقى يعني بيرجعوا تاني تاخد منها موقف. ايوه. يعني البنت الكبيره تاخد من الثانيه موقف مش عارف ليه مش قادره تحبها او يعني دايما حاطاها في دماغها يعني كده. انا حاسه ان هي اصغر منها. ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟ هو حضرتك عرفتيها امتى انها مكفولة؟ لا يعني عرفتها امتى ان هي مكفولة؟ يا استاذ احمد. يعني حوالي كان عندها سنتين او من سنتين. من سنتين. كان ايه الدافع انك تعرفيه ان هو او تعرفه؟ يعني حضرتك كنا بنعلمها القراءة والكتابة وكده، فعرفت ان الاسم مختلف؟ نعم. فعرفت ان الاسم مختلف يعني؟ عرفت ان الاسم مختلف. ليه؟ انا اسمي مش زي اسم اختي. فامها كانت بتقول لها انا اسمي برضو اسمي كذا وانا كل واحد ليه اسم. ايوه. فيعني بالتدريج كده يعني هي بقت تسأل بنعلمها القراءه والكتابه وكده. طيب المشاكل اللي ما بين البنتين ظهرت اكتر بوضوح بعد معرفتها للخبر ده ولا من زمان؟ يعني هي عرفت بعد ما عرفت الخبر ده فعلا. وكانت زمان كانت بتعمل على روحها كتير، دلوقتي قالت بس بنتها الاصغر، اختها الاصغر منها يعني على طول برضو بتعمل على نفسها. على نفسها برضو؟ اه. طيب هو المفروض التبول اللا ارادي لو زاد عن سن 5 سنين هو محتاج علاج، لان هو ده بيخلي الشخصية متوترة شوية، بتحرم بسرعة، بتتأثر بسرعة، فده لازم يتعالج يعني. لسه الاتصال قائم استاذ احمد؟ قطع الاتصال خلاص. طيب خير، دي صورة من الصور مهمة جدا يعني. انا النهاردة زارني اب وام كانوا كافلين طفلة كان عندها بين 3 سنوات، وما عرفش مين اللي قال لهم انكم لازم تقولوا لها من السن الصغير ده ان انت مش بابا وانت مش ماما، وكلام غريب شوية، وما بعرفش الناس بتجيب الكلام ده منين. زي ما في ناس بتقول برضو سمعت نفس الكلام ان الاطفال اللي لازم لسن 4 بعد سن 4 يروح حضانة، بالرغم ان من سن 2 لـ4 ده سن اسمه الذكاء الاجتماعي والقدرة على التواصل مع الاولاد اللي من نفس السن. وكان المدرسة زمان من 6 سنين، لكن دلوقتي بقت من 3.5 وبقت 4 سنوات، فالطفل محتاج قدرة اجتماعية وذكاء اجتماعي كبير. فبمجرد ما تفطمي طفلك ويوصل سنه 2، جه المعاد ان يروح حضانة عشان يتعلم مسلك التعامل مع الاولاد اللي في سنه، وخصوصا ان كتير من الناس بيشتكوا ان ده بيهبش، وده بعض اوقات ما بيعرفش يلعب مع اصحابه، بياخد لعب الاخرين وبيعمل كذا وكذا وكذا. لازم نتحرك دقة في المعلومات، ومش اي حاجة بنسمعها لازم نصدقها، لازم يبقى فيه مرجعية. لازم حد يسألني طب انت ليه قلت في الفترة دي سن 3 سنوات؟ ما ينفعش ان احنا نذكر البنت بانها مكفولة بشكل او باخر، لان الطبيعي والصحيح اول ما البنت تبتدي تستفسر ويبقى عندها تساؤلات هو ده المعاد السليم لعملية المكاشفة الطبيعية. واما كاشف الطفلة المكفولة اكون قلبي ثابت ونفسيتي ثابتة، ان انا ما بقولش للبنت خبر مفجع او خبر مؤثر في النفس. ليه؟ لان الاطفال دول ما شافوش بابا ولا ماما، والعلاقة كانت بينهم وبين المكفول اللي كفلنهم، وبالتالي مين الاب ومين الام اللي ربه مش اللي خلفه. وبالتالي الاطفال في بعض اوقات ممكن يبكوا، ممكن يتأثروا، لكن التأثر كله ظاهري وليس يعني في مضمون الموضوع. لكن في بعض أوقات بيتولد في حالة زي الحالة اللي بنتكلم عليها والأخت بتتكلم عليها بعض الغيرة، أما بتكبر البنوتة والبنوتة اللي بعدها يعني بيبقى في نوع من أنواع الغيرة. إيه نوع من أنواع الغيرة؟ نوع من أنواع إنك أنت بتنتمي إلى الأسرة وأنا ما بنتميش إلى الأسرة، بالرغم ان ماما وبابا او الاب اللي كان بيتكلم كان بيقول انا باغدق عليهم بالعاطفة وبسويهم بالاخرين تماما، لدرجة انهم رضعوا واصبحوا اخوات في الرضاعة، الا ان الغيرة ستظل موجودة بشكل او باخر. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ طب نحاول نحفزها ازاي؟ اولا هتظل الخلافات بينهم مدة طويلة، احنا عاوزين نخفض حجم المشاكل. مش لازم عشان اتخانقت مع اخويا او اخويا اتخانق معايا ان انا بكرهه خالص، لان الاطفال ما يعرفوش حاجة اسمها كراهية، الاطفال ما يعرفوش يعني يكرهوا حد، الاطفال ممكن يكرهوا سلوك حد، ممكن يزعلوا من تصرفات حد، وبالتالي هم بيحبوا بعض لانهم متربيين وعشرة مع بعض. الحل الامثل في الامور اللي زي دي انك تشركيهم في عمل مشترك، توضيب اوضة، تنظيف صالة، توضيف مطبخ، مساعدة في توضيب الصالون، مساعدة في السفرة، انهم يبتدوا يعملوا حاجة مشتركة مع بعض، رسم معين مع بعض، يبتدوا يشاركوا بعض. ممكن نعمل حاجة اجمل، ان احنا نحط جايزة لافضل اخ موجود او اخت في الاسرة، وندي جايزة بعد يومين ثلاثة. حاجات كتيرة ممكن تتعمل تؤدي الى كده، لكن اوعي ابدا تجري ورا كل كلمة بيقولوها بشكل او باخر. وخلي العقاب في مسألة انهم بيتخانقوا مع بعض الفصل بينهم. وعلى فكرة اما تفصليهم هيبان قد ايه هم بيعزوا بعض وبيتأثروا ببعض، وفعلا ما يقدروش يستغنوا عن بعض. في اباء كتيرة جدا يقول انا عاوز بس ابني ما يضربش اخوه، يعني قلت له افصلهم. ايه اللي بيحصل؟ بيبقوا بيحرنوا، عاوزين يرجعوا لبعض. ليه؟ اصلهم الضرب ده محبة، الضرب ده ما كانش يعني نوع من انواع القسوة او نوع من انواع البغض او نوع من انواع الكراهية. القضية مش كده خالص، القضية انهم بينكشوا بعض عشان طبيعة الاطفال اللعب والهرج وغيره. وما تتدخليش الا لما يجوا يقولوا لك ان في مشكلة بيننا، مش اول ما يحصل المشكلة تبقوا تتدخلوا وتحطوا مراخيركم في الصغيرة والكبير. في اتصال اخر قائم ولا في اتصال اخر؟ طيب خلاص، طيب شكرا. نرجع لكلامنا اللي كنا بنتكلم عليه. كل الادوات اللي انا كنت بقولها دلوقتي والاساليب اللي كنت بقولها والاجابة على السؤال الاولاني ان احنا لازم نغير اسلوبنا وطريقتنا، والاجابة على السؤال التاني ان احنا لازم يكون عندنا فن الابتكار في عملية محبة الاصدقاء والاخوات مع بعض، ده مهم. لكن ما نحرمش نفسنا في ظل منظومة المشاكل اللي موجودة من عدم وضوح الأهداف اللي بنربي عشانها. في اتصال آخر؟ في اتصال؟ طيب طيب اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كان عندي بس ولد عنده حاليا دلوقتي عنده 4 سنين. أيوه. كان هو رايح الحضانة، كان عنده 3 سنين و4 شهور. أيوة. غالبا حاجة حصلت في الحضانة، يعني حد ضربه فجيم من بعديها بيتهتى. أيوة. فأنا تهتها غالبا دلوقتي لو أنا مثلا زعلته أو والده زعله أو أي حد زعله ممكن بترجع تاني. لو أيوة. مثلا فضلت ماشية إن أنا ما فيش إن أنا حتى لو عمل حاجة غلط ما زعلوش بيبتدي إلى حد ما تهتها تقل شوي، بس ما بتروحش خالص. دي حاجة. ومعلش كان في سؤال تاني برضو. لا قبل ما تسأل السؤال التاني، حضرتك بتتصرفي ازاي اما يتهت؟ لا ما يعني بتركها خالص، ما مش بديله انتباه ليها خالص. كملي حضرتك. بس السؤال التاني معلش، هو انا هو عنده اخ تاني صغير، هو 4 سنين واخوه 2 سنين، وانا يعني ان شاء الله باذن الله انا حامل. كنت عايزه اعرف اتصرف معاهم ازاي بحيث ان لما يجي ما هم ما يحسوش باي حاجه. ايوه. طيب الولد اللي عنده 4 سنوات ما تاخرش في النمو في اي حاجه؟ لا من ناحية ايه مش فاهم. لا هو عادة يعني تنمية النمو بتاعه لا كويس خالص، كويس خالص. ما عملنيش اي حاجة فيه. صوت البيت عالي؟ نعم. صوت البيت عالي يعني مناقشاتكم حواراتكم في البيت عالية شوية؟ لا صوتي انا كان معاه عالي في بعض الاحيان. طيب. بس انا الموضوع ده بطلته بقالي فترة طويلة. في خلافات قدام الاولاد ولا ما بتظهرش؟ نعم. في خلافات قدام الاولاد ولا ما بتظهرش؟ مفيش، موجود خلاص. شكرا. طب معلش كنت عايزه برضو ارجع للكنترول اخد تليفون حضرتك. هم بقى يتصرفوا مع حضرتك ان شاء الله. ماشي يا فندم. طيب دلوقتي قدامنا مشكله، هي مشكله فنيه، والحمد لله كنا بنتكلم عليها كتير وبنتكلم عليها عاده عشان نقول ازاي نقدر نتصرف في المساله. في مشاكل كتيره بتيجي وتتصلح لوحدها من غير تدخل طبيب ولا تدخل الأب والأم ولا قلق الجد والجدة. كون ان الابن اتكلم وطلع كلامه سليم ومخارج الألفاظ سليمة وما بينقلش كلمة مكان كلمة او حرف مكان حرف، يبقى ابني عضويا سليم. إذ فجأة زي ما قالت ماما إن الولد راح الحضانة وحصل شيء ممكن يكون حد عنفه، ممكن يكون حد ضربه، ممكن يكون اتعرض لموقف خاف منه قوي، مباشرة الطفل بيعبر عن مخاوفه بحاجة اسمها التهته. والتهته معناها ان يقسم الكلمات على مراحل عشان يقولها بشكل يسمعه الاخرين. في الفترة دي التهته بتبقى نفسية وليست عضوية، وبالتالي لازم اخد بالي ان المشكلة مش في الكلام، المشكلة في الجو العام بتاع التربية، المشكلة مش في الولد ولا في اسلوب تربية الولد، لكن في اسلوب حل مشكلة التهتها بشكل جيد. الام ربنا يكرمها السألة، واضح انها سألت، واضح انها بالفطرة عرفت انها ما توجهش ابنها وتقول له اعدل لسانك، الكلمة دي بتتقال كذا، انت هترجع نوغة صغير زي اخوك، الكلام اللي بيستفز الاطفال، وبالتالي الطفل بيسوء فيها، لان عادة التهتها بتبقى اسلوب غير مباشر لجذب اهتمام ماما وبابا، وبتحصل كتير مع ولادة طفل جديد. ليه؟ لان هو بيحس انه محتاج حنان، فبيبتدي يعمل زي الاطفال ويتهته عشان يستوعب حنان بابا وماما. الطفل ده حساس، بيتأثر سريعا بالكلام وبالاسلوب. صوتنا عالي او اسلوبنا عالي، نخفض الصوت ونخفض الاسلوب، بلاش التهديد وبلاش الشدة في التعاملات. وانصح بان يرجع الحضانة مرة تانية وتزيدي كم الحنان اللي موجود. عارف انك على مشارف طفلة جديدة او طفل جديد، وعيبقى عليكي تلات اولاد والحمل تقيل، هنا ممكن يجي دور بابا ساعة في الاسبوع يخرجوا او يفسحوا بالدنيا واللي فيها، بمعنى ان نفسية الطفل هترتقي افضل وافضل. رجعيه للحضانة مرة تانية، اهملي موضوع التهتها، ما تهتميش بيه، هتيجي وتروح وتيجي وتروح لحد ما يبقى عنده اصدقاء في الحضانة كتير، ويبقى عنده نضج اجتماعي كتير، ويبقى عنده قدرة على التعامل مع الاخرين. 4 سنين كمان يتعلم رياضة من الرياضات اللي موجودة، هتبتدي التهتها تروح منه بالتدريج. ما تخافيش التهتها النفسية، طالما ما وجهتش الطفل يبقى تأكدي تماما انها هتنتهي تماما. اما تحضير الاولاد لبيبي تاني فالمسألة كبيرة، بس في عجالة ان لازم تعرفي ان في بيبي جديد، سرير جديد بيتجاب، لبس جديد بيتجاب، يشاركوا هم فيه. لازم الاولاد اما تيجي وتبقي داخلة البيت بعد الولادة تقعدي مع الاتنين فترة طويلة، تخلي والدتك او تخلي عمة الولاد او تاخد الولد الجديد عشان تحسوا ما يحسوش ان هو خدها منكم. الهدايا اللي بتيجي للطفل الصغنون يبقى حضرتك بتسلميهم للناس اللي جايين الضيوف، هدايا اخرى للولد الكبير وللولد الوسطاني عشان يحسوا شوية ان الولد ده بشكل او باخر. اوعى يكون الولاد بيناموا جنبك او جنب ابوهم، وبعد كده ساعه ما يجي الطفل الصغير يروح جاي شايله الاثنين وحاطه الطفل الايه الصغير، ولازم ترجعي ابو سن 4 سنين ده بسرعه للحضانه قبل الولاده عشان ما يحسش ان الطفل الصغير ده كان سبب من الاسباب اللي دفعت ماما توديه الحضانه. الموضوع فيه حاجات كتيره وكلام كتير، لكن في النهايه استشف من الاسئله الثلاثه اللي جات لي النهارده ان احنا محتاجين وحابين ان احنا نربي اولادنا تربية سليمة. بحس حس جميل ان احنا عاوزين يعني نظبط نفسنا ونحاول زي ما بيقولوا ايه نعدل في اسلوبنا وفي طريقتنا وفي تعاملاتنا. انا بيجيلي اب وام ببقى في منتهى السعادة يقول لي ابني او بنتي ما فهمش مشاكل، انا عاوز ارتقي باولادي، ارتقي بقدراتهم وامكانياتهم، تقول لي ايه اللي ممكن اقدر افيد بيه الولد دلوقتي عشان يبقى متميز. قد ايه في اباء وامهات متفتحين الذهن، لان ده علم من العلوم، التربية علم من العلوم، مش كل شين كان ومان عرف له كلمتين او ارى له كلمتين يطلع يتكلم في قضية التربية. لابد ما ان يكون هناك قدر من المعرفة، قدر من العلوم، قدر من الاصول، قدر من الطرق المختلفة في عملية التوجيه بشكل او باخر وبصورة او باخرى. عشان كده كتب التربية كتيرة جدا في المكتبات، لكن للأسف كتير منها غير مفيد في الثلاث قضايا اللي بقولهم دلوقتي، وما ينفعش معاهم الحلول اللي بتقدم بشكل أو بآخر أو بتتناول التربية بشكل أو بآخر. وبالتالي مطلوب قوي إن احنا نرتقي بأولادنا، ونرتقي بيهم إمتى؟ أما يكون عندي وضوح هدف في إني بربي ابني ليه، وليه ابني بيتربى، عاوز أخلف ليه، عاوز أتمنى إن يكون أولادي صالحين، طب أساعدهم إزاي، أوجههم إزاي، أقرب منهم إزاي. ده مهم، ولازم أكون حاسبها صح ومرتبها صح. مخفف الحمل عن الأولاد، بلعبهم رياضة، بخليهم يذاكروا بهدوء، بحاول يكون عندهم أنشطة مختلفة، بحاول قدر المستطاع إن ابني يبقى دايما بشكره على كل شيء جيد، الثواب والعقاب من غير ضرب ومن غير كذا ومن غير كذا، عشان ارتقي بالاسلوب التربوي. وما ينفعش مربي يبقى لسانه زفر او اسلوبه الضرب والسلام. امبارح كان جايت لي بنت كان ابوها بيضرب اختها، فكانت بتحمي اختها من ابوها لكنه كان شرس، فمسك الخرطوم على عين البنت، يعني منظر كان صعب قوي. اي ابوة دي واي مفهوم واي عقول نقدر نستوعب بيها باي شكل من الاشكال ان احنا بنربي او بنوجه؟ الامثلة دي امثلة فردية انا مدرك، والامثلة الاكبر هي امثلة صالحة وناجحة. لكن ما تنسوش ان المسجد الاقصى بيناديكم في كل ليلة وفي كل نهار، مسؤوليته لا تقع على فلسطيني اللي قاعدين دلوقتي في فلسطين، هما مش قادرين خلاص، يبقى فرض عين على الجميع ان هو يحاول يساعد ولو باي حاجة ان يمنع هد المسجد الاقصى او تهديد المسجد الاقصى، او في لحظة من اللحظات نستيقظ ما نلاقيش المسجد الاقصى ونلاقي الهيكل المزعوم بني والدنيا تمشي زي ما بتمشي، والناس هتاكل زي ما تاكل، وتربي زي ما تربي، وتضيع اولى القبلتين وثالث الحرمين. يا اخوانا نتقي الله في تربية اولادنا، ندور على وضوح الهدف، والهدف الاسمى ان نصل باولادنا انهم يكونوا اسس واوتاد لامة منتصرة، جيل النصر المنشود. الله اسأل ان يجعل اولادنا في ميزان حسناتنا، وان يقربنا الى الجنة، ويباعد بيننا وبين النيران، وأن يكون مجلسنا يوم القيامة كمجلسنا الساعة، الاختلاف فيه أن متحلقون يوم القيامة حول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دعائي الأخير: اللهم احفظ المسجد الأقصى كما حفظت على سيدنا إبراهيم وحوله النيران، وانقطعت من دونه الأسباب إلا مسبب الأسباب رب العالمين. أراكم الأسبوع الجاي إن شاء الله الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، نستكمل موضوعنا. يا رب تكونوا يعني وصل لكم بعض المعاني اللي حابب أوصلها. عاوز أوصل لكم إني أحبكم في الله حقيقة، وأتمنى إن أولادكم يبقوا صالحين غير طالحين. إلى أن نلقاكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.